أنا ما البشر شهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي أهلا بكم، واللقاء يتجدد مرة أخرى مع أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بك فضيلة الشيخ ومنورنا. أسأل الله يزيدك تواضع وأدب. ربنا يبارك في فضيلتك، والناس كلها بتسأل على فضيلتك وبيرسلوا. وأنا خادم الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، النهاردة في حادث استثنائي في سوريا، يمكن البعض في مصر معرفش به، فريد حضرتك توضح لنا ايه الحادث الاستثنائي ده. حاضر استاذ احمد. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يعني بما ان فضلتك بدات فعلا واحسنت انك بدات بهذا الحادث الاستثنائي، لان وسائل الاعلام كلها بتضج به، ما نبقاش في وادي والناس في وادي. صحيح. تعلم المهلة التي أعطتها جامعة الدول العربية لهذا النصيري الذي يتربص بأبناء سوريا أنا الليل وأطراف النهار. وسائل الإعلام بتقرأ الأمر بصورة، لكني أقرأه بصورة مغيرة تماما يا أستاذ أحمد، وأنا قلت لا حتى على قناة صفا. يعني هذا الجزار الآدمي أو غير آدمي، هذا المجرم، هذا النصيري الذي خرج من الملة باعتقاده باتفاق أهل علم قاطبة دون خلاف، هذا الرجل الذي يذبح شعبه آناء الليل وأطراف النهار لأنه أسند على ظهر قوي دنيوي على اليهود، واليهود لا يجدون بديلا له من العملاء، ولذلك فإن هوى الأمريكيين وإن هوى اليهود وإن هوى الناتو في بقائه إلى أن يتوفر لهم عميل بمثل كفاءة هذا العميل. عميل. ليه؟ لأن كما تعلم التاريخ يكرر نفسه. يعني أبوه يعني كان معروف إنه نائب رئيس جمهوري، اتفق اليهود معه على صفقة على أن يجعله رئيسا لسوريا مقابل أن يتنازل لهم عن الجولان، والجولان الذي دفع أمرها وأعطاها اليهود هو حافظ الأسد الهالك. جاء ابنه من صلبه، وإنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية، فجاء خادما اليهود بدليل أن الجولان لم تطلق عليها طلقة واحدة من قوات الأمن أو من الجيش السوري على مدار التاريخ من سنة 73. أيضا فإنه لم يقف يوما ما أمام اليهود وما قتل يهوديا واحدا، لكنه قتل الآلاف من أبناء شعبه، حيث هجم بالدبابات والمدرعات والمصفحات وبكل الإمكانيات التي أعطيت له من قبل إيران المجوسية، ثم هاجم على المسلمين على السنة في سوريا للقضاء عليهم. وأنت تعلم أن المجتمع الدولي مجتمع ظالم أفاك، أن المجتمع الدولي مع القوي ومع الذي يستفيد منه. أعطيك مثالا، ضربت مثالا بليبيا، حيث أن هوى الصليبيين كان في الدخول إلى هناك للقضاء على المجنون الذي أهلكه الله جل وعلا. الجمع العربي يجتمعت في الحال وكيت وكلم وقالك بس هنعمل كيت، لا اعمل كل حاجة واضرب كمان بر وجو واعمل كل شيء. طيب وأهلك الله الطاغية القذاف المجنون. طب وبعدين؟ طب سوريا، سوريا أخطر بكثير. هذا نصيري كافر، هذا يقتل الناس بالدبابات والمصفحات والطائرات. هذا الرجل لا يحكم سوريا حقيقة، لكنه دمية يلعب بها الإيرانيون المجوس. يعني الذي يتحكم في البعث هو هذا الولد، وهذا الولد يتلقى أوامره من اثنين، من أحمد النجادي ومن الثاني اللي هو علي خامنئي، ولذلك هم يهون به إلى الجحيم للقضاء على المسلمين. التعليمات بياخدها من علي خامنئي وأحمد النجاد، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا حتى يقدر يقول أي شيء على الإطلاق. هذا مسكين يشبه القردة في زنزانة لا يملك فيها إلا الأوامر البعثيين المجرمين الذين ينتهكون الأعراض ويقتلون المسلمين. المهم الجمعة العربية قال لك عملت موقف. أي موقف؟ المرة الماضية بالنسبة لليبيا ملك السعودية وقف، وبتاع قطر وقف، والتاني وقف وبسرعة على طول، إنما الحين لا، لعبة متفق عليها. أنا بقول للمشاهدين هو اسمعوها مني، والتاريخ سيشهد علينا بإذن الله. أقسم بالله أنها ليست هدنة ولكنها لعبة متفق عليها بين الجامعة العربية وبين أمريكا واليهود والنيتو وما بين النظام السوري والإيراني. بمعنى هو المفترض يعاقب دوليا، إنما ما فيش أي عقاب دولة على الإطلاق. يعملوا إيه؟ هم عايزين يعطوه مهلة. المهلة دي نظم أوراقك ويلعب لعب جديد وأجري الدم زي ما أنت عايز بس بشكل مغاير. بعد ما كان اتفضح والمجتمع الدولي اتحط في صورة سيئة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بقى صورته عار والناتو العار اللي ما بروحش إلا وراء المؤخذة العظمى أهو اتفضح لأنه ترك سوريا. إيه اللي حصل؟ يقوم ربنا يفضح هؤلاء يوم جايين يقولك إيه؟ نعطيه مهلة يمشي من خلالها. واحد اثنين ثلاث ويقول أنا موافق هبدأ بالأولانية وابدأ بالثانية. يدلوا مهلة عشان يقضي على هؤلاء الأحرار على هؤلاء من أهل السنة لأن اليهود لم يجدوا بديلا عميلا يسد مسده. ولذلك هوى الأمريكيين في بقاء هذا بس أمريكا عشان راعية للديمقراطية لا ده مجرم لا يجب أن يتنحى حركة تمثيلية. وأنت تعلم أن السياسة قادرة للغاية صحيح. أن السياسة ملعب دنس ليس فيه طهرة على الإطلاق ومن تحت الطاولات. ولذلك أنا لا أثق في حاكم عربي واحد لا أثق فيه لحظة. فهم تبع للغرب ولذلك هوى أمريكا هوى اليهود هوى دول في بقاء هذا. يبقى على طول تلاقي الجامعة العربية شغالة وكأنها خايفة على إيه هؤلاء. يقوم بشار ردد النهاردة على الجامعة الميتة التي كانت يعني مقمعا في أيدي الطغاة والديكتاتوريين ولم تكن يوما مع الشعوب. أهو يمدح العامل إيه النهاردة دي رسالته ده الرد عليهم. النهاردة في حمص يا أستاذ أحمد يدخلوا مصنع قوات الأمن والجيش واخدين مجموعة من المسالمين من الأهالي البسطاء الطيبين جدا ومكبلوهم. وبعد ما كبلوهم يا أستاذ أحمد دبحوهم وحطوهم في المصنع. هذه الرسالة للجمعة الغير عربية لو كانت عربية بحق لاتخذت موقفا في الحال صحيح. ورسالة إلى دول الغرب الكافر ورسالة إلى الحكام العرب إن كان فيهم ذرة من نخوة ذرة واحدة بس. بس للأسف الشديد يا فضيلة الشيخ في الشارع مش هنقول الشارع المصري الشارع العربي صدق هذه التمثيلية. ما هو لذلك أنا بقول لأبنائنا أنا بقول لأهلي بقول لإخواني لا تصدقوا المهزلة لا تصدقوا التمثيلية. فإن هؤلاء جميعا يهرولون خلف هوى أمريكا. ما تهواه أمريكا يكون ما لا تهواه أمريكا لا يكون. ولذلك فإن إيران تلعب وتعبث يا رجل. هذا رجل يعني كم ذبح الآن هم بقول لك التقارير 4174 يا رجل ذبح كثيرا جدا جدا وفي مؤاخذة يعني مقابر جماعية كثيرة جدا لسه أمورها تتجلى والمساجين يعني قرابة نص مليون يا رجل. ده مشرد شعب كان في حد بيروح عند الحضانات ويأمر بقطع الكهرباء عن الحضانات عشان الأطفال اللي في الحضانات يموتوا الرضع. ده إجرام لسه ما ظهرش في التاريخ على الإطلاق. وأنا أرجوك أن تظلوم التقرير عشان يبقى كلامنا ساقط على أرض الواقع. صحيح. أعزائي المشاهدين هنطلع إلى فاصل هنشوف هذا التقرير الروا فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي ونعود لنستكمل حلقة اليوم. هو أحد يروح في أي مكان لأن هناك موضوعات عامة سنتحدث فيها في غاية الأهمية. طول مجزرة الحولي مجزرة مجزرة بالمعمل مجزرة عشرة مجزرة يا جماعة مجزرة الحولي 2/11/2011 شهداء المجزرة التي ارتكبتها عصابات الأسد وهذا الشهيد الثاني. هذه هي نتيجة المهلة العربية التي تحدث عنها الحكام والوزراء العرب إنهم شركاء في هذه المجزرة. حتى الشيخ الكهل لم يسلم منهم وهذه يده قد كسرت بأي ذنب اقترف. ها هنا تبدو الإصلاحات بأجل وجوهها. هذه هي إصلاحات نظام الأسد. مجزرة ارتكبتها عصابات الأسد في الحولي بتاريخ الحول الثاني دعس الله اكبر الله اكبر كم واحد 9 9 9 9 9 شهداء مكبلين ومنكل بهم من قبل عصابات الاسد مريمين مقيدين ومنكل بهم ده الحادث الاستثنائي اللي حدث اليوم الحالي. الواحد مش عارف يتكلم الحقيقة. دول متظاهرين مظاهرات سلمية في حمص. الحال الواحد مش عارف يقول ايه. والرسائل كتير جدا ومكبلين زي ما انتم شايفين. على رأي فضلتك الشيخ أسنان الفاضل وحضرتك بتقول لي يعني هيضحوا بهم زي ال هو هذا الكافر يمقت أهل السنة. تعلم أن الروافض أعداء لأهل السنة. ويقين أنا كنت شغل زي ما تعرف شغال في سلسلة جرائمهم حتى في الحرم المكي يتقربون لله بذلك. إنهم يمقتون أهل السنة أستاذ أحمد مقتا ليس له مثيل بدليل. يعني هؤلاء المجرمين من البعثيين والنصيريين من أتباع هذا المجرم. يعني ماخذوا المجموعة دول ويقدموا قرابين. يعني قدم الأضحية قبل يوم إيه الأضحى. وفي مين في أهل السنة بالذات ما يأتي إلا بسني. يوم واخدهم ناس مسلمين من البيوت وبعدين انت عايز يذبحهم كبل الايدين الاول زي ما شكرا كمثل الخراف وبعدين الذبح يعني الذبح كله هكذا في العنق وبعد كده تشويه الرأس والوجه. يعني بصراحة هذا النصير الكافر يسخر من المسماه بالجامعة العربية ويهزأ بالشعوب العربية والإسلامية قاطبة ويهزأ بالمجتمع الدولي ويقول لهم أدي أول رسالة بعد ما أنتوا وافقتوا معايا أدي أول رسالة لكم شوفوا إيه اللي هتعملوه لذبح. ولذلك على مسؤولية محمد الزوبي أنا كافر بالجامعة العربية كفران المشرك بالله جل وعلا. وأنا قلت معنى الكفر التغطية أي أني لا أؤمن بأنها موجودة. ده من ناحية لغوية لا أؤمن بأنها موجودة بل هي معدومة. ولذلك ده بيان فضلت دي منني وأتحملها أقول هي معدومة لا أثر لها على الإطلاق مع الشعوب المظلومة الإسلامية كهذه على الإطلاق. الأمر الثاني اللي عايز أقوله لحكام العرب أثبتتم بما لا يدعو مجالا للشك أنكم لستم أهلا لتحمل المسؤولية على الإطلاق. ولذلك حق لشعوبكم أن تقف موقفا للحقن أو لحقن دماء الموحدين والموحدات. ثالثا ودي آخر حاجة أقول للمتنطعين من أبناء سوريا في يعني حلب وفي القميش اللي عملوا لعبة من البعثيين والنصيرين ويخرجوا مظاهرات مؤيدة لبشار بأموال مدفوعة من إيران أقول أنتم مرتزقة وهؤلاء بإذن لن ينسوا لكم ذلك. كما أني أؤكد وأقول للعلماء أنا لكم أن تخرجوا من صمتكم الرديء. أنا لكم أن تقولوا الحق ابتغاء مرضات الله جل وعلا وأن الجهاد فرض عين على كل السوريين رجالا ونساء. هذا جهاد دفع وليس بجهاد طلب. جهاد دفع لأنه اعتدى على أعراضهم وعلى أطفالهم وعلى أموالهم. اعتدى بماذا؟ بالدبابات. النساء بالدبابات والمصفحات وبالآليات وبكل شيء على مرأة ومسمع من العالم. ولأنه كافر بإجماع أهل العلم ولأنهم سنة مسلمون أنا لهم أن يحملوا السلاح رجال ونساء الجميع الجميع ولا يسمعوا لصوت يميع ويقول سلمية. أنا لهم أن يثقوا في ربنا وحده أن يثقوا في ربنا وحده، لأن أمريكا تخذلهم لأنها كافرة، ولأن اليهود يخذلونهم، ولأن حكام العرب لا أتذكرهم على الإطلاق، ولذلك عليهم ألا يجعلوا معولا على الجامعة العربية ولا على غيرها الثقة في الله جل وعلا، وعليهم الجهاد يا أهل سوريا، الجهاد يا أهل سوريا، النصر، النصر والشهادة، لا أقول النصر أو الشهادة، النصر والشهادة، وعليكم بالقضاء على رأس الأفعى التي يمتلكها علي خامنئي هناك بأرض سوريا متمثلة في بشار الهر. وهذا ما يؤكد فضيلة الشيخ أن بالفعل هذه تمثيلية مشارك فيها الأمريكان واليهود. أي نعم، ده خير دليل الحياة والحكام العرب والجامعة العربية. صحيح. الحقيقة جات لنا عدد من الرسائل، لكن الـ احنا نقول رسالة مجملة لجميع الرسائل اللي جات لنا. الواجب على مسلمي العالم وعلى الأمة العربية فضيلة الشيخ تجاه سوريا. أيوة، هذا أول شيء. الرسائل جات فضيلة والله الشيخ العظيم أنا انبسطت أنك طرحت علي سؤال مثل هذا. الحمد لله. أولا يجب على العوام الذين لا يملكون لهؤلاء نفعا ولا ضرا، ولا يملكون دفاعا ولا ذبا، أعظم سلاح يمتلكونه اللي هو الدعاء. عليهم بالدعاء أنا الليل وأطراف النهار. ليه؟ قال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء أهل اضطرار يعيشون في ضنق من هذا المجرم، يعيشون عيشة المضطرين، وربنا جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لأن الله جل وعلا سيزيل هذا المجرم ويستخلف الموحدين الذين يطبقون شرع الله جل وعلا. قال جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهذه بشارة لهؤلاء. وأذكرهم بأن الدعاء سهم يخترق الأجواء من سماء إلى سماء حتى يصل إلى رب الأرض والسماء، فيستجيب ربنا جل وعلا فيقضي على هذا الطاغوت. ولذلك يقول القائل: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. ما للملك عندك يا بشار بقاء، ما للملك عندك يا كذا بقاء. أسأل الله أن يزيل ملككم وأن يجعلكم عبرة لمن يعتبر. فضيلة الشيخ، بندعو الرسائل، بندعو لفضيلة الشيخ، طبعا هنضطر ان احنا نرد على بعض الرسائل منها ونستكمل حلقة اليوم. بيدعو لفضيلة الشيخ محمد الزغبي، وهذه رسالة: يا مصر، يا يمن، يا سعودية، يا بحرين، يا جميع الأمة العربية والإسلامية، استوقفوا الزحف الإيراني. ايوه، ولذلك انا بكمل الإجابة سؤال اولي يا استاذ احمد. الدعاء، ما بعد الدعاء؟ وجب على العلماء، وجب على العلماء الكل الحين في قعدتي دي. انا بقيت نار لما شفت اللي حصل. صحيح. انا بقوله الكل، الكل يطلع الحين، اللي عامل فيها كذا واللي بيفتي فيها بقوه واللي كذا، اطلع وري بأسك، بين يا اخي. واتخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. الحق نحن نبين بقى، لا نخشى في الحق لو متلائم، نقول ان ده كافر وان الجهاد فرض عين عليه. يا اهل حلب، اخرجوا، اخرجوا مما انتم فيه وتطهروا وقاتلوا هذا الكافر. على اهل سوريا بالاجماع، حتى المراه التي تستطيع ان ترمي بحجر اقول لها ارمي بحجر. وجب على العلماء أن يحرضوا الموحدين جميعا أن يجاهدوا عن أنفسهم جهاد دفع ضد هذا الكافر. ثالثا، وجب على حكام العرب إذا كانوا أحياء أن يتقوا الله جل وعلا، فإذا لم يكونوا متقين لله أن يستحوا، أن يستحوا من فعلتهم هذه، وأن يقفوا مع الشعب السوري بالحج والحديد. كما أن إيران تعطيه السلاح لقتال السنة، وجب على أهل السنة كالسعودية وغيرها ومركز السنة أن تعطي السلاح للمجاهدين هناك للدفاع عن أنفسهم. يا أخي، للدفاع عن أنفسهم. ولذلك أقول للمنشقين: أنتم الرجال. أقول لحمل ساحنك: أنتم الرجال، وأسأل الله لكم الشهادة والنصر. أما التمييع والتذويب فليس من دين الله في شيء. وأقول لكل عالم سوري وضع رأسه في الرمال: أسأل الله أن يفصل رأسك عن جسدك وأن يريك في أهلك ما تراه في أبناء الموحدين هناك. الزحف الإيراني، شوف يا أستاذ أحمد، إيران قاعدة تنفق بالخمس من كل دول العالم على قتل السنة وعلى ذبح السنة وعلى تدمير السنة وعلى إسقاط حكم السنة في كل مكان. بتصرف يا أستاذ أحمد مليارات، ومنظمة وتقف وراء رجال. وبعدين شوف كل دولة يعني مصر هي داخل في انتخابات قادمة يقول لك نشتري اللي داخلين. يا فلان أنا عايزك تقول بعودة العلاقات مع إيران امسك كم مليون دول دعاية لو كيت هنمكن لك نديك مليارات. وانت يا فلان يشتروا الناس كل شوية هتقولنا وافد فضل يا حبيبي ايه رأيك في إيران أحسن ناس وبحبوا الصحابة. طب لما بحبوا الصحابة يا حبيبي يا أفاك يا بتاع الدولار يا بتاع الدينار يا بتاع اليورو يا بتاع الشيكل لما بحبوا ويجي أنا مش أوف واحد منهم على الشاشة كده ولك تبحبوا الصحابة وبكروهم يا أفاك. لما رحت هناك شفت قبر أبي الأولوء ولا ما شفتوش؟ شف أعظم ضريح في إيران لأبي الأولوء المجوس اسمه المجوس مكتوب على إيه؟ هذا مرقد شجاع الدين فيروز مرقد شجاع الدين ولي الله. ده بقى ولي ربنا أنه قتل عمر بن الخطاب. وعمر لما سأل من قتلني قالوا قتلك فيروز غلام المغيرة بن شعبة المكنى بأبي لؤلؤة. قال الحمد لله الذي لم يجعل قتل على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله, الله. والثانية الله. الحمد لله الذي جعل قتل على يد رجل ما ركع لله ركع ولا سجد لله سجدة. بقى الكافر المجوسي اللي ما ركعش الله ركع ولا شهد التوحيد بقى هو ولي الله. نكاية في عمر ومكتوب على القبر يا أستاذ أحمد والصورة معنا هي صوت وصورة مكتوب عليهم بيطوفوا حوله سجود مكتوب عليه تحت هذا مرقد ولي شجاع الدين مكتوب تحته الموت بالفارسي الموت لأبي بكر الموت لعمر الموت لعثمان. طب بالله عليك انت جايني من كل ده وجاي تقول لي ده بحب الصحابة وقروهم وانا أهطل واني أحمق واني أحمق يا عميل. المد الإيراني يا أستاذنا شغال يعني ديك مثال مازال الحوثيين اهو اليمن عايشة في الدماء وفي برك الدماء المصطنعة لأن أمريكا عايزة تقسم اليمن عايزة دولة شيعية بجوار الحدود السعودية تعود تناغش فيها على يد الحوثيين وعايزة كمان تجهض الحركات الإسلامية تحت مسمى أنها تقضي على القاعدة. خلي بالك من دين لعب بدنية جدا ولذلك الطيران البريطاني والفرنسي والأمريكي يوميا سلاح مداح داخل اليمن ينفذ ضربات يقتل الناس ويرجع يقتل الناس ويرجع. كأنها وسية كأنها لمؤخذة يعني حتى من الأرض ما لهاش أهل ولا لها أي قيمة على الإطلاق. في الوقت ده عاطين الضوء الأخضر الحوثيين الحق بقى فوضى البلد ما لهاش حدود ولا فيها أمن دخل سلاح بقى من إيران على طريق البحر فرصة. قاعدين يدخلوا أسلحة أستاذ أحمد ويعملوا خناجق بالجد ومش كده وشغالين الأخوة أخبرون الحين وأنا جاي من صفا بمذابح للسنة مذابح للسنة في صعدة علشان يبقى استقلال. شوف شفت إيران بتلعب إزاي إيران عدو الأمريكي إيران عدو الأمريكي إيران عدو اليهود اليهودي عدو لليهودي. الأمر الثاني لعبتها في العراق الحالي والتقسيم لأقاليم. الأمر الثالث في جنوب لبنان أنت فهمه. الأمر الرابع وده الأخطر جدا لعبتها في سوريا عايز الورقة تبقى بقت صرفة حتى الآن أول دفعة 8 مليار للولد اللي عمل زي الإرج دي بعد كده 7 مليار عشان يقضي على السنة فضلا عن الأسلحة اللي راح ليل نهار. فالشيعة حاطين في رأسهم لو القبضة سوريا سقطت عايزين بديل يقولك عايزين مصر مصر فيها دلوشة فيها ناس حي حي ما مش عارف ايه وينام على ظهره وينام على بطنه وحي قال البيت مش عايزين دلوشة العك ده. النبي ما كانش كده ده النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان أعقل الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان أحكم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الأولياء على ظهر الكوكب الأرضي. علمنا العقل والثبات وعلمنا ازاي نجاهد. النبي دخل احد وانكسرت رباعياته ودخلت حلقه المخفر في فيه وشق شفته السفلى بيعلمنا بعلمنا مش درواشه هو قدر بدعوه واحده لكن يصاب ويقوم وينتصر وينهزم الى اخره. ما عندناش احنا الدرواشه دي على الاطلاق وعمه يتقتل ويتمثل بجثته في ارض المعركة الى اخره ليه ده خلاص سنن سنن موجوده لابد احنا عايزين نكون رجال صحيح. لذلك يقول لك خلي دول بقى البوابه بتاعتنا وندخلهم من حب آل البيت وبعد كده نشتغل مجازر ونقسم مصر وتبقى أشلاء ودماء. وإذا كان بقول للمجلس العسكري اوعوا تقولوا ذرة عودة مع المجوس الإيرانيين ذرة عودة اللي يعملها يبقى بخون البلد يبقى عايز يدمر مصر يبقى عايز لما ربنا يزيلهم في 60 مصيبة ويجد إصلاحين العلمانيين مكانهم نبقى نعمل معهم علاقات تجارية علاقات تجارية لأن الإصلاحين كافرين بولاية الفقيه والعك اللي انت عارفه دي. ولذلك انا بقول لدول السنة وعلى رأسها المملكة اذا كانت ايران الضعيفة الهزيلة عاملة كده على ظهر الكوكب الارضي والسعودية هي مركز السنة على ظهر الارض وفيها استقرار ما فيهاش اي زي ما عندنا او اي بلد ثاني الحمد لله. طب فين الدعم ربنا اعطاكم بترول واعطاكم ذهب واعطاكم الاموال طب ما تساعدوا السنة على ظهر الارض ساعدوا السنة في سوريا زي ما علي خميني واحمد النجاد بيودي اسلحة واموال طب ما تودي اسلحة واموال يقف مع المسلمين يقف مع كيت، يقف مع السنة في كل مكان، لكن للأسف خذلان مقابل عمل آناء الليل وأطراف النهار. لكن أحب أقول لك لن يتمكن الروافض أبدا وسيقطع الله دابرهم إن شاء الله. احنا بنعتذر بس اعزائي المشاهدين عن استقبال اي اتصالات تليفونيه، لان نظرا لضيق وقت الحلقه في حلقات كتير، في رسائل كتير جدا بيبلغني بها سليم خاص بالشان السوري، ولكن معاك خلينا بالشان السوري يعني، خلينا بالشان السوري صح، نتحدث هم يعني هم غاليين علينا جدا، مش حرام نجعل لهم الحلقه حتى خالص ونترك موضوعنا. هو طبعا في عدد كبير من الرسائل عشان ما نزعلش حد من الشيخ. طيب العدد كبير جدا من الرسائل الحقيقه حضرتك عشان تجاوبوا ما حدش يزعل مننا في موضوع الرسائل. اكثر كام رساله يا سليم؟ اكثر من حوالي 65 رساله حتى هذه اللحظه، وفي موضوعات تانية الناس عاوزه فضيلتك تتحدث فيها وطلبوا، بيقولوا ان في ناس بتدعي فضيله الشيخ ان هم على حق وهم ليسوا على حق، على حق، وفي النهايه طبعا بتحدث الازمات. ايوه ما هو ده بقى من تلبيس ابليس على البعض. يعني هبدا لك، هم صنفين يا استاذ احمد، صنف دنيوي وصنف يدعي انه ديني. تعال للصنف الاولاني. الصنف الاولاني ممثل عندنا في رؤوس العلمانيين المغالين، انا باخد خطه المغالين، رؤوس الليبراليين اللي استنى ما فيش طبعا حاجه اسمها علمانيه ولا ليبرال ولا كلام عك من ده، في رؤوس الليبراليين، في رؤوس ايه الليبراليين، وكذلك في رؤوس البعض من اصحاب الاجندات الذين يتقاضون باسم المنظمات ملايين الدولارات شهريا من امريكا ومن اليهود. خلي بالك جدا، وازاي احنا بلدنا الحين مرتع لاي حاجه. شفت لما افضل المزرعه اللي عايز تزرع مع احترام يعني، حط فيها فجل وحط فيها فاكهه وحط فيها كيت ورد وحط فيها نرجس وحط فيها شيء مر، بقت الارض عندنا بهذه الصوره الكل يلعب فيها، وكاني ارى يعني خطه ممنهجه ليعني تهيئه الملعب لهذا الدور. خلصته، رؤوس الأمور الدنيوية دولا لا يعملون لله جل وعلا، ولا يفقهون شيئا عن الله جل وعلا، ولا يعلمون شيئا عن دين الله جل وعلا، والإنسان عدو ما يجهل، ولذلك هم أعداء لهذا الدين. إما تجد ممكن تجيب كاتب كبير يا أستاذ أحمد، تشوف عمره كله أنا في إيه العمود بتاعه كله سفسطة، يعني الراتب اللي خده على مدار العمر ده كله حرام عليه، لأنه هو أفاك ده عايز يكتب إيه، كلام كله نفاق، كلام كله كذب، أضرب على دين الله جل وعلا. فلذلك احنا بنشوف الامثله دي كثيره، والاعلام بتاعنا الا ما رحم ربي لا زال فلولا، قسم منه فلول كبير قوي، وقسم منه عدو لدين الله، قاعد يمد من الخارج على اساس القناه تصرف منين، قناه بدل ما تتعب وتحتاج اعلانات خلاص تاخذ من هؤلاء تشتغل يا استاذ احمد ويدي للي حواليه. انت قلت الدولارات واليورو والشيكل، الشيكل بيلعب دور، بيلعب دور، مسجله صوت وصوره على النت، شبكه العنكبوتيه موجوده. دول يا استاذ احمد لمن يدفع لهم، دول لمن يدفع لهم، دول يعني والعياذ بالله جل وعلا جبلت النفوس على حب من يعطيها مش لله جل وعلا. المهم تلاقي الواحد من دول، انا بقول للمشاهدين اهو اعيد لك ويعني خلاص قاعد مع المذيعه كده ويشرح مصر ايه ويجب تبقى ازاي وهتبقى ازاي، خلاص طوى وفرش ولم وعمل وجاب لمستقبل مصر في نص ساعه، وهو انسان فاشل في حياته الشخصيه، فاشل في بيته، فاشل في ممشاه، يعني مع احترامي فقد الشيء اللي يعطيه ده انت فاشل. طب لما احنا عندنا نبوغ كده احنا فاشلين ليه؟ ما كان قبلك ابو بدله وكرفطه واحنا وقعنا في 60 داهيه. خلاصه المساله ان العلمانيين يعملون والعياذ بالله جل وعلا لشهواتهم وللاموال التي تاتيهم ولمصلحتهم الشخصيه ولترفيههم الاناني وترفيههم الكذب وترفيههم التدليس وترفيههم الخبث وترفيههم الكراهيه لاهل المله. هذه واحده، كذلك ترى بالنسبه للليبراليين وغيرهم. الشيطان يلبس على هؤلاء أنهم يريدون الأمن والاستقرار، وأنهم هم الذين يرون الرؤية الصحيحة لإقامة مجتمع مثالي، وهم على باطل. ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاكر أنه يحسن صنعا، لكن لو أخذت بنظرياته وأقمت الدولة على ما يهوى والعياذ بالله هتبقى دولة، والعياذ بالله هتبقى دولة فيها الفجور وهيك السطور وشرب الخمور وفيها كيف والسب لدين الله والسب للملة والسب لرسول الله، وهتبقى مسرح للإجرام ولغير الطهر. ولذلك أقول تبا لأمثال هؤلاء. فدول يا أستاذ أحمد لو مكن لهم أول حاجة هتعترين إحنا مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين الحمد لله. طيب إما رسول يقول بقى صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول لأولادي اللي يسمعوني الآن الحين كل همي أزرع في أبنائي في الجيل اللي جاي، أنا بقول لهم أهو يا جماعة بالله ما دمنا ما بنأمرش بالمعروف ونقول للعلمانيين انتم أفاكين اللي هم المغالين وما نقولش للبرانيين المغالين انتم أفاكين ولن نقبل ما انتم عليه بل دين الله لان الله ما خلقنا الا لعبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زحمه. طب لو ما امرتش بالمعروف ده وفضلت تقول ايه معلش معلش الذكاء السياسي يقتضي وطي شويه الذكاء السياسي يقتضي وطي شويه تتنازل عن ثوابت تتنازل عن ثوابت تلاقيك واقف على الهوى صحيح. وهم اللي قاعدين ياخدوا مكتسباتهم وغير المسلمين. ولذلك الرسول بيقول ايه الحديث عند الترمذي وهو صحيح صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. شوف قولوا العلماني عيب اتق الله ده فجر ده كذا تعالى للي عايز بينادي باللجنيه اتق الله اللي انت بتنادي بيه ده كفر والعياذ بالله جل وعلا لا انت راجل مسلم ارجع لدينك ارجع كيف لازم الاعلام انت فاجر انت بتدعو الى كيف وبتدعو الى خلل كل حاجه ان ما عملناش كده يا استاذ احمد والمشايخ ما كانوش على قدر المسؤوليه لا تامرنا بالمعروف ولا تنهونا عن المنكر او ليوشكن الله شوف ان يبعث عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم ما يرفعوش فيكم خيار وناس صالحين فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب له فيش استجابه ادعوا بقى بس هتبقى دم. قال العلماء واول ذلك الغلاء يليه البلاء يليه الفناء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أديك مثال فضل طيب. سنة 448 هجرية أستاذ أحمد في البداية ونهاية 1959-60 الصفحة أما الجزء 12 إيه اللي حصل الناس كانوا يعني والعز بالله شفت اللي حصل كأن الناس عندها بعد الثورة يبقى اللي عايز يشرب بانجو تحت مسمى الديمقراطية يا عم ده ديمقراطية خلاص أما الناس فهم الديمقراطية غلط دي حقيقة وإحنا أصلا كافرين بالديمقراطية أنا محمد زوبي كافر بالديمقراطية لأنها تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه فتقولك ما هي تعريف يا أستاذ أحمد حتى من حيث التعريف هي كلمة لاتيني ديموكرات ديموكرات ولذلك تعني والعزبة حكم الشعب للشعب يعني حكم الشعب أن يحكم الشعب نفسه بنفسه إحنا لا أن يحكم الشعب بشرع الله جل وعلا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات. ولذلك يا أستاذ أحمد المؤمن بقى أنت بتقول أنا مؤمن ومشيت وراء العلمانيين ومشيت وراء اللادينيين ضعت يا حبيب إزاي إن المؤمن ليعجل له بالعقوبة ربنا ينزل عليك عقوبة عشان تفوق ده من حبه لك عشان يطهرك ينزل عليك سخط سخط سخط بلاء انما الكافر ايه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لان مش بعد الكفر ذنب استدراج له المال له الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر الحديث في صحيح مسلم ياخذ انما لما بيعاقبك يعني لما بيعاقبك ده بينبهك ايوه بينبهك وبحذرك سبحان فوق. الله فوق ده كده بحبك عايز ترجع ان المؤمن لا يعجل له بالعقوب يبقى عمل كذا لا رجله كسرت عمل كذا عرض اول باول المسلمين يا شيخ احمد ظهر فيهم زي اليومان بتوعنا دول ما نبقى لهم اللي حصل دي من الأخلاقيات الانفلات الأخلاقي والأمن والعك العديدة دي أشبه يا أستاذ أحمد ببرميل في حاجات مش كويسة كشفته والعياذ بالله الحاجات اللي على الوجه. ولذلك أنا بقوله أنت عايز تعمل الكلام دي اتذكر التاريخ بيتكرر مفيش جديد مفيش جديد يا أستاذ أحمد سنة 448 إيه اللي حصل الناس برضو مالت إلى الكلام في الفلسفات مالت إلى الكلام الآتي من قبل إيران وخراسان مالوا إلى الكلام بكت ولذلك شربت الخمور وبقى فيه العشق والعشق للأمر بالعشق للنساء وبقى فيه الكستور وبقى تحت مسمى إيه ده الأدب ده الأدب الحديث ده الكيف ده اللي يجب نكون عليه. إيه اللي حصل يا أستاذ أحمد أول حاجة سلط الله على الدنيا ابن كثير نقل من كتاب منتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوز إن ربنا سلط على الدنيا كلها بس أبدأت بمين ببغداد لأنها تبقى الأفجر. إيه اللي حصل أم ربنا مسلط غلاء شديد يعني مثلا لو كل السكر واتي بكام يا زحمة كل السكر ما أعرفش والله بكام خليه بخمسة مثلا تعرف خليه بخمسة بيقولوا لي في الكنترول بستة جنيه بستة خليه بستة بقى بستين جنيه الغلاء بقى كيلو اللحمة بدل ما هو بخمسة وخمسين أو بستين جنيه بقى بستمية جنيه الرغيف العيش بقى بمية جنيه ما أول سخط يأتي من الله في بالنسبة للناس يشوفوه بيبقى في الغلاء لأن الإنسان ما بتقرش إلا من بطنه بينما العرب كده في ناس أمراء وناس معاها فلوس وشايف السورين بيتدبحهم مش قادر يجيب له سلاح ولا لقمة وشايف ده بيتدبح وده بيتدبح ودول واقعة أهي ودول قاعدة يتحكم فينا غيرنا عشان الناحية المادية ويروح يصرف لك ممكن مليار من مليار ما على مؤاخذة مجموعة غير طاهرات ممكن عندهم الإز والكلام الفارغ دي ويبقى قاعد كده يا جارية هتقاعد يش عامل زي اللي بيسموه ايه بتاع الوحش دي بطنه فرده وخلاص خلاص والله يديهم. شوف اللي حصل يا أستاذ أحمد ربنا قام مسلط بقى من اول بغداد دي خلق شديد من الواقع عشان بس النوى المشاهدين حدث من الواقع يعني بالمستند حدث خلق شديد وسح بعده سلط الله عليهم الخوف قلة الفلوس والخوف لذلك كل شويه تلاقي عندنا ناس طالعين ايه حافظ 200% حافظ 200% وكله تعبان اكل عين منين اعمل ايه ويقوم جاي بعدها ايه البلطجيه على فكره انا جاي لك الوتي والبلطجيه قطعت الطريق جاي لك الوتي اقسم بالله العظيم وعربيات مقابلنا في في في في, في الطريق اللي هو الدايري. دايري دايري بالعكس كده العربيات شحن شحنات كبيره جدا هتتكلم هي فرومه والسلاح هيطلع الالي اصحابي كلفتهم بحاجه من امبارح هنا جنب خصوص ورايحين طلعوا عليهم بعربيات سودة والآلي منطقة الخصوص جنب الخصوص جنب الخصوص لولا إن بإذن الله أنا زرع فيهم كيف الرجولة لو يتقتل في الحال دي ما نخش بإذن الله ربنا نصرهم وإلا كانت مهزلة أنا عنديش طالب أو حبيب يرتخ للحشرات دي أبدا لو هنتدمر المهم يعني أمور بقى زي كده أم ربنا مسلط يا شيخ أحمد الغلا وكمان إيه الخوف بالله تقدر تودي بنتك الوقت تروح المدرسة بتقدر لا ده هم جايبين لنا غرامة في بناتي طب يا حبيبي وفر لي الأمن وأنا ودي بنتي المدرسة وفر لي الأمن أنا مش أمن على إطلاق البنات خط في المنصورة شوف كم بنت مخطوف في اسكندرية كم بنت مخطوف ظاهرة خطف منتشرة الابتزاز أسريهم لا خلي بالك مش ابتزاز ده مخطف منهم فلوس استاذ أحمد استاذ أحمد خلينا أنت صحفي كبير المخطط خارج من المنصورة العصابة اللي هناك صحيح واحدة زوجة واحد كبير قوي كان كبير يعني بتروح تزورهم تاخد التعليمات تخرج بالتليفون تتصل بكوادر الحزب القدام هم بدورهم بالناس اللي كانوا في المناصب الامنيه الكبيره والمباني والثالث ما زال موجود يشتغلوا الداخلية. مع المجرمين دولا لان المقصود البلد دي يحصل فيها ارباك يحصل فيها هزه الجماعه دول يهربوا برا البلد خلي بالك من اللي جاي وتبقى والعز بالله بقى ايه يعني سفك دماء ده مخطط خلينا فاهمين كل حاجه خاصه يا شيخ صحه برضو الكلام فضلتك ان عندما تقترب الانتخابات البرلمانيه العنف يزيد الجرائم تزيد البلطجيه يزيد لو خد مني كمان تخيل انا مر على 4 محافظات ما لاقيش عسكري واحد لا ما فيش وما فيش خدمه مروريه ما الطرق كلها ما في لا فيش خدمه مروريه لقيت واحد دلوقتي عربجي على الدايري داخل الحصان بتاعه عكس دخل في عربيه هو يسب بالدين ويلعن الحصان نزل ميت على طول واحنا بنعدي عليه الوقت انا والشباب يسب بالدين هو بيسب بالدين لانه بسال قال لك لا بصلي ولا بتاع يسب بالدين وبلطجي وكده وماشي بالعكس وهيروح يجيب البلطجيه ويقطع الطريق يقول انا عايز كده للاسف لانها فوضى ممنهجه ومرتبه ومدبره واحنا عدنا فاهمين كل حاجه وربنا يستر خلاص المساله عشان ما تقولش في دي غلاء يا استاذ احمد كبير قوي وخوف وأسوأ عذابين الغلاء والخوف لذلك شوف ربنا لما امتدح نعمه على قريش قال ايه الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الاكل جاهز ورخيص خالص لذلك تجري حتى السعوديين وقت ربنا يزيدهم هنا يعني كل حاجه تمام اطعمهم من جوع وامنهم من خوف لا في لا مؤاخذه عصابه واقفه على الشارع ولا تثبيت ولا خديعه ولا ضرب بالنار احنا بقى عندنا اسلحه جت من ليبيا واسلحه جت دخل كم هائل من الاسلحه ولسه الاسبوع الماضي ربنا يلطف حتى ده ضبطوا يا فضيله الشيخ في مدخل مطروح كان دخل عدد من الاسلحه اكتر من 3000 سلاح الي سلاح الي من اللي هو الحديث اقول لك سر بسيط انا كنت جالي تهديد من كام يوم واتصلت بجهه مسؤوله لان ولد من التنظيم اتصل بالشباب معايا هو قال لهم اللي كيت عشان ذهاب الشكل حضرتك فاجئتني على انا بقول لك والله ما سامعين المسؤولين عشان بيجي سينا على طول وبحرص سينا ان هم يتوحدوا انا سمعت ان الخطبه وضد اليهود لان انا بروح هناك على طول لان مخططات تقسيم روح نطفي ونوحدهم ازاي ونزرع فيهم ازاي الجهاد ضد اليهود قال لك المخطط ده جاي من هناك عشان كذا كذا حته سلاح ترخيص يا جماعه والله ما حد عبرني لغايه الان وبعد بس انا عايز اقول عشان ما حدش يطمع من الشيعه ولا غير المسلمين اللي معانا ورب اللي يعرف يقرب من هنا يفتكر نفسه قرب من 100 طياره هليكوبتر ده عشان بس يبقوا فاهمين ما شاء الله انا سنة جينا يا استاذ احمد تصدق واحد بيتصل بعد كده عندكش حته حاجه للشيخ يعني ملخصها بعد كده قال لي لا الحاجات الصغيره دي انا عنديش لك الياشنكوفات واربجنات وبتاع العك ده ما عنديش شفت تخيل بقى اللي بيحصل المهم يا استاذ احمد طلع على الله المهم حصل غلاء شديد قوي وحصل خوف يا استاذ احمد المهم ام ربنا مسلط قلت بلاء بايه غلاء اللي بعده يا استاذ احمد خوف اللي بعده البلاء نزل بقى طاعون يا استاذ احمد والناس تموت من غير سبب بدات الالاف يموتوا يبقى مع احترامي البلد ده كل اللي فيه مات ايه في الباب عليه ما فيش اي في اثنين شوف لي كثير بقول ايه يا استاذ احمد حتى دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين. ألاف انت بيبو يغسلوا دي اللي جاني يغسلوا بأم ميتين جنبه اللي بيجي كل بلاء. فلذلك كان يقول لك ايه حتى من لا غسل ولا تكفين حتى الدفن يقفل عليهم الباب عيلة كلها ماتت مع بعضها. ده سخط بلاء من الله جل وعلا. بقول لك ايه وغلت الأشربة وغلى ما يحتاج إليه الناس من المرضى والكلام ده كله. شو بقى ايه حدث موت كثير واغبر الجو حتى الجو جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجو ده بأمر مني يا أستاذ أحمد ربنا سبحانه وتعالى. إن كنت كل جند لله ولا لا كلام بالله سبحانه انت عادت ربنا بتقول لي لا انا عايزها علمانية لا انا عايزها مدنية مش عارف ايه لا عايزها برامية صحيح. لذلك ربنا يقول لك خد بقى انت ادي غضب ربنا خد بقى استلم. الجو يتغبر الفناء يشتغل الوباء يشتغل البلد خلي امريكا تنفعك خلي كل ينفعك ده سخط ربنا مش كده بس زحمة. وفسد الهواء الناس تيجي تتنفس يقوم ميت. تنفس الهواء نفسه اللي انت عايز تتمتع بيه وتشمه بينزلك والعياذ بالله جل وعلا. قال ابن الجوزي نقل كده ابن كثير بالحرف الواحد في الجزء 12 صفحة 59-60. قال ابن الجوزي وعم هذا الغلاء والوباء امتد بقى ليه؟ لأن الميوعة وصلت مكة وصلت المدينة وصل كله ما عادش شدة في دين الله. وربنا بقول ايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ايه استاذ احمد اشداء اشداء بس مش على بعض ناكل في بعض ونفرج الناس على الكفار لا لا لا لا محمد الزغبي يحترم كل واحد ويشيل نعل المسلم على دماغه ده الاصل كده. لذلك اشداء على مين؟ على الكفار. انا على الروافض شديد انا على اليهود شديد على غير المسلمين الصليبيين شديد الى اخره على الشيعة. انما شبه رحماء بينهم رحماء بينهم ما نعكسهاش بقى كلام ربنا كلام ربنا. شوف يا استاذ بقولك حتى عم هذا الوباء والغلاء فين؟ في مكه. وصل اللي وصل ده في مكة بقى وصل مكة وصل الحجاز وصل دير بكر وصل الموصل وصل بلاد الروم وصل خراسان وصل الجبال. قال ابن الجوزي ووصل الدنيا كلها لأن الناس غفلة عن الله جل وعلا. هذه لفظته في المنتظر. المهم لك حتى ورد كتاب من مصر بقى مصر حل فيها سخط ملوش حل. ورد كتاب ان ثلاثة لصوص راحوا يفتحوا جدار ينقضوا جدار عشان يخشوا يسرقوا جوه. شوف الوباء اما بيشتغل لقوا الثلاثة الصبح ميتين واحد وهو بيفحر إليه عامله كده والثاني على المدخل والثالث كان وصل شوية هدوم مكورهم عشان يشيلهم وهو ماسكهم كده ميت بهم. شفت الوباء هذا هو الوباء يا أستاذ أحمد. ولذلك هختمها بحاجة سنة 1947 في البداية والنهاية 1258 وقعت فتنة لأن أمثال هؤلاء بيكونوا متسببين بقى في الفتن. والفتن إذا وقعت يا أستاذ أحمد أنت شفت إما بيكلم عن ذرة طائفية عندنا إيه اللي بيحصل والعياذ بالله تأتي بالغضب والدماء والغلاء والوباء وما شبه ذلك. وإذاك أنا بقول للعلمانيين وبقول للليبراليين المغالين وبقول لكل غير الإسلاميين ارفعوا أيديكم حتى يرضى عنا ربنا. فضلت شيخ في ناس من المنحرفين في الدين بيلبس عليهم يعني غير العلمانيين لا طيب. غير العلمانيين طيب. في الدول في الدين بيلبس عليهم الشيطان وفي النهاية بيقود الكل للجحيم. حصل رد فضلتك والله في شوف كما أن طبعا في غلو هنا في غلو هنا يعني احنا بنقول منهجنا لا تطرف فيه ولا تفريط. صحيح منهجنا منهج التوازن والاعتدال الذي يودي الى الاستقرار منهج الوسطي ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. خليكم كده اهو لا تمل كده ولا تمل كده. ولذلك من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعود بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله ده طريق ربنا وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا ما ينفعش بقى اليمين ولا شمال هو واحد بس وقال هذه سبل اللي على اليمين والشمال دي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وثم تلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولذلك هديك مثال على دي. للأسف في واحد يبقى منحرف فكريا عقديا يعني عقدته مش من منهجي ولا مستقيم جدا. واحد مخرف يعني ممكن يقول لك ربنا بيجري في المنام. واحد تقول لك ايه انا والله الرسول حضر لي الدرس بتاعي ونبدي الدرس وبعدين عمل ايده كده استأذن فلوس الدرس وجاي يتعلم منك الرسول جاي يتعلم منك يا بليد. خلاصته واحد تاني يقول لك يا وسع وسع اصل الرسول داخل وسيدي فلان سيدي فلان والله زاد اللي فضلتك بتقول عليه ده فعلا في الوقت الحالي كمان جايين مستشفى للامراض النفسيه لدولا تمسك من طريق الاسماعيليه لغيت سينا. المهم وفيه في المتطرف في فكره يبقى يلعب بلا كلمة التكفير على لسانه كالماء السائل، يبقى كافر كافر كافر ضال مبتدع إلى آخره. أمثال هؤلاء يجون بالأمة إلى الحضيض. ولذلك أديك مثال يا أستاذ أحمد لهؤلاء أيضا عشان أنا عارف أن الوقت بيجري جدا. في سنة 447 هجرية المرجع البداية والنهاية الجزء 12 صفحة 58 قال لك وقعت فتنة. ليه؟ لأن اللي يمثل الجانب المعتدل عندي كان غايب، اللي الطرف الثاني اللي قبلي ضال، الطرف الثاني ضال، ولذلك الفتنة تروم. وفي غياب القائد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقول لك يا زحمة لما نيجي البلد ما لهاش قائد، قائد لمغزى ايها شخصية ضعيفة خلمات، ونيجي نلاقي إيران بتلعب هنا وبتغذي أوراق، كلش دعوة ما دام علاقتنا طيبة بدول هاي، شوية الأوراق بتحول إلى ميليشيات مسلحة، وبعدين اليهود بلا أوراق هنا مثلا في سيناء تتحول إلى ميليشيات مسلحة، بعد كده هنا قمت جايب لي شوية تكفيريين تحولوا إلى ميليشيات مسلحة، الضحية مين؟ الناس الغلابة والمساكين. ليه؟ لعدم وجود قائد يتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطبق شرع النبي صلى الله عليه وسلم، شرع الله جل وعلا. وأيضا المتبوئ القيادة مجموعة من المنحرفين عقديا بين التفريط والتطرف. ولذلك هديك مثال بس يا أستاذ أحمد بسيط، قلت سنة 447 وقعت فتنة بين السنة والرافض. أنت عارف الرافض مستفزين صحيح، طب إيه اللي موجدهم؟ وجود حاكم ني ضعيف. إيه اللي مكنهم لغاية ما هم بدأوا يستفزوا السنة؟ إن الحاكم ذليل أو خاضع لواحد منهم والعياذ بالله جل وعلا. اللي يمكن الروافض حتى من بلادنا المفترض أرضنا تكون طهرة من هذه الأمثلة المنحطة، قلت لك في غياب القائد وفي غياب شمس الشريعة الإسلامية في التطبيق. المهم اللي حصل الروافض استفزوا السنة والزعم كالعادة. المهم اقتتلوا قتالا مستمرا، زي ايه؟ عيال في بيت وأبوهم قاعد، العيال قاموا ضرب بعض بالإقلام، بعد كده جابوا السكاكين، بعد كده جابوا الطبنجات وابوهم قاعد. قوم يا عمي، هو انا قادر؟ ما حدش بيحترمني في البيت ده تنبل. ولذلك ده اللي حصل بالظبط، شويه متطرفين من هذا الجانب جهله، ما هو مش على قدر المسؤوليه المفترض. يبقى نصيحه للحاكم وتوعيته واعلامه بحكم هؤلاء، ويقوم يطهر الارض من امثال هؤلاء عشان الناس تنجو من هذه المصيبه. لكن انك اللي تشتبك معه واشتبك معاك هطالة من الطرفين. خلاص تقتتلوا قتالا مستمرا. قالك وعجزت الدولة عن العجز بين الفريقين، والحجز يعني الدولة عجزة انها تحجز الناس عن بعضها. خدت لحظك زي زي ما ايه؟ زي ما يحصل اشتباكات الوقت وكيف ولك اصلا عجزين عن كذا في اي بلد. جاي جاي لفضلتك رسالة بخصوص الموضوع ده، ريت نلحق نجاوب عليها. ولك وفيها وقعت كمان عمد زايدة بقى فتنة بين الاشعرة والحنابلة، تشعري وانت حنبلي، حدث فيها دماء وقتل وأشلاء. ولذلك أنا بقول لك لا بد وأن يكون للبلدة كيان، والبلدة تحت مظلة كتاب سنة، والبلدة لها حاكم يطبق شرع الله جل وعلا، وتكون قبضته من حديد. صحيح. دون ذلك كبر على الجميع أربعة. طيب فضل شيخ في عجالة كده عشان بقى من الوقت خمس دقائق بيبلغني المخرج، في رسالة جات لفضلتك بيدعو لفضلتك. الله يصلح حالك. الوضع الحالي سيء في مصر. طبعا. ماذا يجب على كل مصري حتى يعود الأمن أولا والرخاء ثانيا؟ أسأل الله أن يبارك في الجميع. أنا بطلب الأول المجلس العسكري لا زلت أحسن الظن فيه وأثق فيه أنه يسلم القيادة وبسرعة جدا، لأن الأمر فعلا غاية في الخطورة، إلى رجل مدني عاقل قوي على علم بالسياسة والحنكة والتجربة، وبضابط أن يكون مسلما، بضابط أن يكون مسلما لمدة سنة. ما تقول الانتخابات في 2013 لما يتخذ نفسي مستشار، ده مستشار اقتصادي وثقافي واجتماعي وامني وديني وكده الى اخره. فضل شيخ هي اخر حاجه الانتخابات البرلمانيه بعد 29 يوم. لا الرئاسه لا مش ما نتكلم على الرئاسه. فانا بقول الحين جيشنا الطيب، جيشنا العظيم، جيشنا الحبيب اللي ما قدرش بالناس، بقول يسلم بسرعه جدا الان. صحيح. الى رجل مدني لمده سنه، لمده سنه بضبط ان يكون مسلما، لان مصر اسلاميه رغم انف من لا يرضى. وبعدين هذا الرجل لهم مستشارين، إن والله ثبت كفائتهم يبقوا هم الحكومة في المرحلة القليلة، ويجي بقى رئيس منتخب بإذن الله جل وعلا هو اللي يقود المرحلة من هذا الرجل، يستلمها من هذا الرجل، ده الواجب على دول الجهات الأمنية. أنا بقول لهم الحين أف لمن ترك مكانه، وإن التاريخ لن ينسى لكم ذلك، وإن المصريين لن ينسوا لكم ذلك العار. أنا بقول اللي ترك موقعه، اللي ترك موقعه طبعا. يعني إما يجي مثلا 40,000 يقوم عاملين إضراب، طب وبعدين وبعدين بتعملوا إضراب، الأمن فين؟ الناس اللي تيكيت يا راجل، ده اللي عاد بيستغيث الوقت ما عادش بيستغيث، بقول لك الحاني أمن، ما تعرف استغاثة قسمين، استغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله، استغيثون ربكم فاستجاب لكم، دونها لو استغثت بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه مخلوق يبقى شرك. استغاثة جائزة اللي استغاثة بالقادر من الأحياء، أو زي الحاني يا أستاذ أحمد، الحاني يا فلان. ولذلك ما عادش يقول أغيثوني يا شرطة، لا، يقول الحياة هات البلطجي فلان يلا وندفع له اللي هو عايزه عشان الحقن الوقتي، عادش في حاجة اسمها أمن. ده اللي بيتم. ولذلك أفراد الأمن اللي تركين مواقعهم خونة لله جل وعلا، خونة لهذا الوطن، وعليهم أن يتوبوا لله جل وعلا وأن يقفوا في مواقعهم، لأننا كمصريين نحترم رجال الأمن، شوف، ونحافظ على كرامتهم، بل إننا نتحد معهم ضد المجرمين. وأنا بقول لهم هو تعالوا نحط يدينا في إيدين بعض على اساس مصر تبقى شامخه. بس يا جماعه قولنا فضل الشيخ ان الامن يعيد الثقه بين المواطن ورجل الشرطه، لان حتى هذه اللحظه لم تعود الثقه بين الامن والمواطن. صدقني الناس كانت عادت الثقه، وعملنا في المساجد واصلاح وصلح فيما بينها، والناس حبتهم لما رجعوا بكل ادب، مفهوم البعض هو بس قله جدا، صحيح، قله اللي بتشتغل منتهى الادب، لك لو سمحت قول شغلك الله يجزيك خير احنا معاك وندعو له، انما اللي ترك لي الموقع بالكليه جبان او خايف او عايز البلد تقع او بيشتغل مع فلول النظام ده والعياذ بالله جل وعلا شر وعار. واقول لكل مصري يجب ان نكون على قدر المسؤوليه. انا اللي بقوله لو الامن فضل مفتقد، انا بطلب من كل المصريين الحين من اللحظه دي ان احنا نعيد تشكيل اللجان الشعبيه. اللجان الشعبيه كل حي يدافع عن نفسي بقى وعن حرماتي وعن اعراضي، لان خلاص البنات بتتخطف، اولادنا بيتخطفوا معايا، في سجادات بتيجي للنهار، يبقى لابد نعد دي. ليه؟ عشان نبين للكل ان احنا مش بحاجه الى احد بعد الله جل وعلا، احنا محتاجين لربنا بس. ولذلك يا استاذ احمد انا بقول اهو ابناء الشعب المصري لا يكلون باذن الله جل وعلا، وان شاء الله رب العالمين انا بقول المجلس العسكري يعني ايدينا في ايديكم، وبنا نقف جميعا صفا واحدة لإعادة مصر كما ينبغي. اللهم أمين يا رب العالمين. زنبي الجمعة الجاية يا أستاذ أحمد، ما أنا كنت حصل فضل العزة في مسجد اسمه أبو المعاطي في العبور، مش عارف هو على الشاشة ترمنا ننسي سليم نبلغ المشاهدين مسجد أبو المعاطي بمدينة العبور. العبور أنا لسه بيكلمني صديق كان. صديق الحي الأول لسه بيكلمني صديق محمد عبد الحميد من العبور، من العبور مدينة العبور هنا يا جنب إيه؟ هنا العبور أنا هاجي مع فضلتك إن شاء الله بإذن الله. بيكلمني صديق من العبور اسمه محمد عبد الحميد قبل الحلقة حلقة نعم. فضلتك بيقول له وفضلت الشيخ مش هاجي العبور، والله ما أعرف إن إحنا سبحان الله ده أنا خادم له هنلتقي في وأنا عامل مفاجأة في العيد، أنا تركت المنصورة هذا العيد، أنت عارف كان معنا مليون العيد الماضي الحمد لله، فأنا قلت أشتغل مع أبناء القاهرة عشان بقولك الحل، أنا عايز رجال، أنا عايز المرحلة دي نشوف فيها رجال لا نتزلزل في عقيدتنا ولا نكون على حساب الثواب. صلاة العيد ولا عامل لهم اسمه يوم التضحية، خطبة العيد هتبقى في خصوص ساحة مسجد أبي بكر الصديق في الخصوص بجوار المعهد الأزهري على طول الزحمة، احنا عاملينها واسعة جدا عشان تسع أبناء القاهرة اللي يجي منهم بإذن الله، وهنوزع فيها طبعا كل الخير على أبنائنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. في نهاية هذا اللقاء بنشكر فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي العالم بالأزهر الشريف وأسد السنة في هذا العصر. أشكرك جدا فضيلة الشيخ وكل عام وفضيلتك بخير والأمة الإسلامية والعربية كلها بخير. اللهم آمين يا جماعة. اللهم آمين يا رب العالمين. ولن نلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نظام كبير أمام البشر جهاد